إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس التاسع لشرح الشيخ عبد الحكيم دهس حفظه الله لنواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى وغفر له في رسالته نواقض الإسلام: الناقض السادس من استهزأ بشيء من دين الله، من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ثواب الله أو عقابه، كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا الناقض السادس من نواقض الإسلام، وهو من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه، كفر. الاستهزاء يكون بالسخرية، يكون بالتهكم، يكون بالضحك على دين الله عز وجل، وهو خلاف الاستسلام وخلاف الانقياد والطواعية، لأن من معاني الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك. فالإسلام ينبغي أن توافق الإسلام في كل ما جاء به، والاستهزاء يعتبر معارضة خلاف الاستسلام. ولهذا الذي يستهزئ بالدين أو بالأجر الذي يعطيه الإسلام للمتدينين، أو يستهزئ بالعقوبة، يضحك على العقوبة التي يعدها الله عز وجل للظالمين، كان يستهزئ بعذاب القبر، بعضهم يقول سندخل كاميرا ومصورة لننظر هل جاء الملكان أم هذا كذب من عند المتدينين. ولهذا كان المستهزئ بالدين أو بالثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى يعتبر من المعارضين للدين وليس من الموافقين، وهذا قد تصادم مصادمة صريحة مع القرآن الكريم، لأن القرآن أمرنا أن نسلم تسليما، ولأن المستهزئ يعتبر معارض، والمسلم موافق، معظم، منقاد، مشفق، خاشع، موقر لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وصور الاستهزاء بالدين كثيرة، إما أن يستهزئ بالدين أو يستهزئ بالمتدينين أو يضحك عليهم الناس أو يضحك هو عليهم، وهو في الحقيقة يضحك على ما أمرهم الله به، يضحك على لباسهم ويضحك على هيئتهم، وهذه الهيئة إنما هي تنفيذ لما أمر الله به. فالاستهزاء بالدين أو بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والصيام والحج والسنن والنواهي، كان ينهى الإسلام عن الربا، فيضحك هذا الشخص يقول: وكيف يعيش الناس إذا منعنا الربا؟ أو ينهى الدين على الزنا فيقول: أنت مجنون، ويضحك. فمن يستهزئ بالأوامر أو بالنواهي التي جاء بها الإسلام يخرج من حيث لا يشعر من الدين، ولذلك يتدرج الشيطان بالمستهزئين ويسول لهم أن يستهزئوا بدين الله أو بالمتدينين، بالعلماء أو بطلبة العلم، يصفهم بأوصاف يعيب عليهم بعض اللباس ويعيب عليهم بعض الأخلاق ويعيب عليهم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أطالوا الصلاة كمن يستهزئ بالرفع عند كل خفض ورفع رفع اليدين ويشبهه بشيء من أمور الدنيا أو يستهزئ بالجنة يقول كيف هذه الجنة ويضحك الناس ولا سيما إذا كان في التمثيليات والمسرحيات والمضحكات والسكيتشات وغير ذلك فمن استهزأ بالجنة أو بشيء من النعيم الذي أعده الله عز وجل في الجنة يعتبر كافر وكذلك من استهزأ بالثواب والأجور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا غفر له من فعل كذا فله كذا هذا يعتبر معارض للدين ومستهزئ للدين وهذا منافي لشهادة أن محمد رسول الله كل المنافات قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل يقال له النضر بن الحارث يترك الناس إذا لقيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم الدين وحكى لهم عن الجنة والنار يأتي هو يقول لهم تعالوا أحكي لكم الواقع تعالوا أقص عليكم الواقع قصص كسرى وأنوشروان هذه حقائق رأيناها يقول وموجودة في الدنيا لا تذهب إلى هذا الرجل هذا الرجل لا يعرف ويصفه بأوصاف ولذلك لما ظفر به الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أمر بضرب عنقه واعتبر هذا ممن صدوا عن سبيل الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون فليحذر الذين يستهزئون بأهل السنة ويلقبونهم بألقاب ويعيرونهم ويصدون عن سبيل الله لا سيما دعاة التوحيد والسنة الذين يدعون إلى التوحيد وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يصرفونهم بالاستهزاء بهم والسخرية بهم لا غرو أنهم سيصلون إلى ما يصل إليه هؤلاء الكفرة إذا لم يتوبوا إلى الله عز وجل قال رحمه الله الدليل على ذلك قول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بداية الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين الاستهزاء بالله وعظمته وجلاله وكمال أسمائه وصفاته ينقل صاحبه من الملة والتوحيد قائم على تعظيم الله والمستهزئ لا يعظم الله ولا يعظم شعائر الله ويعتدي على أولياء الله والله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وقال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا الاستهزاء سنة الكفار وهؤلاء الذين يستهزئون بالدين وبالمتدينين أمر الله باجتنابهم قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يستهزأ بها يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا بمعنى أن الاستهزاء بالدين والمتدينين من صفات المنافقين والذي يستهزئ بالدين والمتدينين سيكفر ويحشره الله عز وجل مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار كم من مسلم كان سليم الديانة نقي المعتقد فأقبل على بعض المنحرفين ومروج الشبهات على الدين والمتدينين، فتغير فكره وصار ينتقد العلماء والمتدينين وطلبة العلم، وصل به الأمر إلى أنه يستهين بالأئمة أئمة الدين المعروفين بدفاعهم عن حياض هذا الدين. ومن جهة أخرى أن الذين استهزأوا بالدين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، بمعنى حل بهم ما كانوا به يستهزئون، استهزأوا فكانوا هم المستهزأ بهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. يستهزئ بالدين ويظن نفسه أنه يدافع عن الدين، وهو دخل في فتنة عظيمة خرج بها من الدين. قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فهم يستهزئون بالمتدينين ويقولوا أننا نستهزئ بالأشخاص، وهم إنما يستهزئون بالدين من حيث لا يشعرون. قال الله تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، لأن المستهزئ يقول أنا ما نستهزئ بالدين، أنا نستهزئ بالشخص نفسه، لكن الشخص ماذا يحمل؟ يحمل أوصاف وشخصية، شخصية للرسول صلى الله عليه وسلم، يحمل دعوة، يحمل التوحيد، يحمل السنة، يحمل أخلاق ليست له، وإنما هي لإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه الآية: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، نزلت في ناس كانوا ينتسبون للدين، بدليل قولهم قراءنا. كلمة قراءنا في غزوة تبوك خرج بعض الناس مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وغزوة تبوك اقتضت شهر ذهاب وشهر إياب وبضعة أيام مكوث في منطقة تبوك، فطال الأمد وطال الوقت على بعض الناس ولم يجدوا شيئا يشتغلون به، فصاروا يستهزئون بالمتدينين الصحابة القراء المجاهدين. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا، قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. هذا لما قفلوا راجعين، قالوا: ما شفناش مثل القراء، ويعنون بالقراء الذين يقرؤون القرآن، قراءنا، بمعنى أن هؤلاء لم يكونوا كفار، كانوا مسلمين. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا، معنى نحن المسلمين، أرغب بطونا تأكلوشهم، ولا أكذب ألسنا، يعني وصفوا الصحابة بأنهم يكذبون، ولا أجبن عند اللقاء. فهم استهزأوا، ظاهرهم يستهزئون بالأشخاص، وهو في الحقيقة يستهزئون بالدين، لأن هؤلاء القراء هم الصحابة رضي الله عنهم، وصفوهم بأنهم يحبون الأكل، ووصفوهم بأنهم يكذبون، ووصفوهم بأنهم جبناء عند اللقاء. هكذا قال، وهذه كلمات استهزاء وتهكم وسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ما رأينا مثل قرائنا، يقصد نحن المسلمين، وما رأينا مثل قرائنا يعني نحن الذين، لأن هؤلاء خرجوا للجهاد، هؤلاء خرجوا للجهاد، حملوا السلاح وهم يرغبون في قتال الكفار وغير ذلك، يعني وصفوهم قالوا أنهم ليس لهم هم إلا الأكل. طبعا الناس لما يسافرون كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم تمرات يمضغونها ويشربون عليها الماء ويجوعون، بطبيعة الحال الناس يجوعون، غربة عن ديارهم وغربة عن بساتينهم وعن أموالهم، والحر والقر والسحاري والسفر والعناء، يحتاجون إلى الأكل. وصفوهم بأنهم قراء يقرؤون القرآن، فهم استهزأوا بعلماء الصحابة، استهزأوا بعلماء الصحابة رضي الله عنهم، يتهكمون بهم، يصفونهم أنهم لا هم لهم إلا الأكل، وأنهم جبناء، وأنهم كذابون. وهذه الصفات صفات المنافقين، وليست صفات أصحاب الإيمان، بل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاهم. وهذه الصفات من باب قالوها من باب رمتني بدائها وانسلت. فالمستهزئ بالناس في الغالب أن تكون الصفات هي التي، هذه الصفات هي التي تحيق به، حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال الراوي: فسمعه عوف بن مالك ابن عمه، هذا الشخص اللي يتكلم هذه الكلمة، سمعه رجل ابن عمه يقال له عوف بن مالك، فقال: كذبت، لأخبرن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق عوف رضي الله عنه ليبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا لهذا المنكر، إنكارا لهذا المنكر العظيم، وأنها جريمة نكراء. وهذا الذي ينبغي أن يكون عند المسلمين، أن إذا سمعوا شيئا عن الصلحاء وعن العلماء أن يبرئوهم ولا يتمادوا وينشروا هذا الشر ويتركوه للأغمار. هذا عوف بن مالك قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق عوف ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أن الوحي سبقه، ونزل قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد أخذ بعض العلماء أن من استهزأ بالدين يكفر ابتداء، يكفر ابتداء، ارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه الكلمة ناقلة لهم من الملة، يعني قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني كنتم مؤمنين وصرتم كافرين. وهذا فيه خطورة اللسان البالغة، وأن الإنسان يقول كلمة بلسانه توبقه في دنياه وأخراه، تهلكه في دنياه، توبق دنياه وأخراه، تهلكه في الدنيا والآخرة، ويكب في جهنم خالدا فيها أبد الآباد. هذه خطورة اللسان، ليس كل ما تسمعه تقوله، عرضه على الدين، عرضه على العلماء، انظر العلماء الأكابر هل يقولون هذا أم لا. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالكلمة تخرج من اللسان أخطر ما تكون، والكلمة كالرصاصة، إذا خرجت لا تعود، الكلمة تكون حبيستك، فإذا خرجت كنت أنت حبيسها. فمتأكد على كل مسلم أن يربط لسانه، لأن لسانك إن لم تصونه خانك. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله وهو يظن أنها من الخير، تهوي به في جهنم، توبقه، تهوي به في النار 70 خريفا. والذي يتكلم به الإنسان الذي يريد أن ينوي أن يتكلم به لا يخلو أن يكون من 3 حالات: إما أن يكون خير واضح فهذا يتكلم به ولا حرج، أو أنه شر واضح هذا لا يتكلم به، يجب أن يمنع لسانه وأن يصون لسانه. وما هي إلا لحظات، في أول الأمر تأتيك عزيمة على أن تقول ذاك الشر، فأنت كن رابطا لجأشك، وصن لسانك، وتحكم في لسانك. وإما أن تكون هذه الكلمة تحتمل وتحتمل، لا يدرى هل فيها خير أم فيها شر، هذا من الصنف الذي يمنع أن تتكلم به. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا يتكلم إلا بالكلام الواضح الذي يدين الله به يوم القيامة، الذي يرفع به رأسه يوم القيامة، ولا يكن ممن يقول في قبره سمعت الناس يقولون كلاما فقلت. شاهد أن هؤلاء قالوا كلمة وهي قولهم ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فخرجوا من ملة الإسلام، والرسول والقرآن شهد عليهم بالإيمان قبل، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا ما كانوا من المنافقين. هذا الرجل الذي قال هذه الكلمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي على ناقته، جاء يعتذر وأمسك بنصع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم راكب على الناقة وأخذ يعتذر من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما كنا نخوض ونلعب، أردنا أن نقطع عناء الطريق، طالت علينا الشقة، تعبنا في السفر، مللنا، أصابنا مل، فنريد أن نمضي السفر والوقت، ليس قصدنا ذات الاستهزاء وذات السخرية، إنما أردنا التسلية والطريق وتمضي ونمضي الوقت، كما نقولوا احنا نقصروا، قصروا يعني طالت الأمور فأرادوا أن يقصروها، ما أردنا حقيقة الاستهزاء، كنا نخوض ونلعب، قلنا هذا الكلام من باب الخوض واللعب نمضي به الوقت، لم نقصد حقيقة الاستهزاء. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم يزيد أن يقول قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء. الرجل يعيد والصخر ينكب قدمه، يعني تضربها الحجرة والصخرة والحفرة، وهو يمشي إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ممسكا بنصع الناقة يقول يا رسول الله، يقول لهش يا محمد، يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، إنما أردنا قطع عناء الطريق. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه، وما كان عليه الصلاة والسلام يزيد قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن الاستهزاء بالله، بالرسول، بدين الله عز وجل، بشيء من الدين، من القرآن، شيء من الآيات، من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما نجد بعض حملة القرآن الكريم يأخذون بعض الجمل من القرآن الكريم ويعبرون عليها بشيء مما يريدون الضحك به على على المتدينين، أو يسمون بعض الأشياء الدنيوية ببعض الآيات. الآيات أنزلت للتلاوة وللاعتبار وللاعتقاد، وهو يريد أن يعبر بها عن المشروبات والمأكولات والمطعومات والمشويات والمطهيات والموائد. يذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه رأى شخصا يقول لصاحبه يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فأمره الشافعي أن يعيد الشهادتين ويدخل الإسلام من جديد، لأن الكلمات هذه أنزلت في يحيى بن زكريا، ولا يجوز أن تقولها عن شخص تريد الاستهزاء والسخرية، وأن الذي يسخر بالدين يستسخر به. قال تعالى فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن ذلكم الذين يرسمون الكاريكاتير على الإسلام ويستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم، يرسمون الصحابة ويرسمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويرسمون الأئمة. وليس بعيد ما يحدث من بعض المستهزئين من أهل زماننا به المتدينين، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يرون كل ما في العلماء من الوقار ومن التدين ومن دعوة التوحيد ودعوة السنة والدفاع عن الدين ومحاربة الحزبية ومحاربة الانحراف والبدع ومعاداتهم لأهل الشرك وعنائهم من أهل الضلال وغير ذلك، ومع ذلك يستهزئون بهم ويصفونهم بأوصاف لا تليق بهم والحصر في هذا يضيق المجال، لأن الأمر في هذا الباب واسع وقد ضل به أقوام، وهذا يعتبر كذلك من الغرور الذي نفخه إبليس في كثير من الناس، ظنوا أن الدين لهم وأن الدين لا يكون على ما هو عليه الأئمة. هذا الباب من أخطر الأبواب على الإنسان، لأن بوابته اللسان، واللسان كما قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال اللسان والفرج، اللسان والفرج. وقد قال صلى الله عليه وسلم من حافظ ما بين لحييه وبين فخذيه دخل الجنة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الكفر ومن الاستهزاء بالدين وبالمتدينين، لأن الاستهزاء بالمتدينين يعتبر استهزاء بدين الله تبارك وتعالى، لأن المتدينون إنما يحملون عقيدة الأنبياء وعقيدة الرسل وسنة الرسل، الرسول عليه الصلاة والسلام، يهدون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولكن الذين يستهزئون بهم من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. ولذلك الذي يستهزئ بالدين والمتدينين إنما يستهزئ بالسنن والعقائد والأخلاق النبوية التي كانوا يحملونها، ولذلك يكفرون. ولا يمكنه أن يعتذر ويقول أنا استهزأت بفلان. أنت استهزأت بفلان لأنه يحمل كيت وكيت من الكتاب والسنة والعقيدة والتوحيد، ولم تستهزئ بشخصه. فنسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله أن يعصمنا من الزلل في هذا الباب، ونسأل الله لنا ولكم الثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.